ولكن الواجب لا يخالط الناس الا عند الحاجه الى ذلك. مقبول هذا في أعمالهم وأوقاتهم. قال تصرف في وقت بغداد في علم الفرائض والإحسان، وكان من محاسن زمانه في بلده. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بحكمته كان شيخا عراقي على الإطلاق، وهذه مقام عظيم. وأخذ عنه جماعة من أهل العلم منهم الحافظ بن رجب، لأنه المؤلف رحمه الله أجاز للحافظ بن رجب. ومن مصنفاته هذا الكتاب طبعا الأصول العقل للأصول، وهو كتاب آخر مطول في الأصول اللي هو الدين الأبد الذي اختصر منه هذا الكتاب، وصنف في الجدل في علم الجدل وفي الحساب وفي الفرائض وفي الوصايا وفي التاريخ والحديث والطب، واختصر كتبا كثيرا. في مصنفات الفقه شرح المحرر، محرر مالك المعتبر معتمد لطبقة المتوسطين أمامه المشهد ابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله، وشرح العمدة أيضا في مجلدين، وله كتاب اسمه إدراك الغاية واختصار الجناية وغير ذلك. في الأصول له كتاب مطول هو تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل هو الأصل لهذا الكتاب. بل كان بعض المعاصرين يقول إن قواعد الأصول عقد الأصول مختصرة من روضة النار للقرآن، في هذا القول مرة، لأن المؤلف صرح في المقدمة أن مختصره يعني هذا المد من كتاب تحقيق الأمل، فهذا نص لا يعلن عنه، وهذا النص على أنه مختصر من كتابه. أما أن تقول إن هذا الكتاب يسير على طريقة ابن فلان في الروضة أو على تركيبه أو يأخذ معظم اختياراته وما إلى ذلك، فهذا أمر مألوف يعني من تأليفه. الناس يستفيد بعضهم من بعض، ومصنفات الأصول متقاربة في ترتيبها وفي تطبيقها، لا سيما ما كان على طريقة المتكلمين يقولون على طريقة واحدة في التاليف غالبا، أو إلى ذلك أنهما أتباع مذهب واحد في قرن واحد. طبيعي أن يتأثر المؤلف بابن قدامة ويذكر مهمات المسائل في الروضة ويقول بعض آرائه ويسير على شيء. لو أنه لم يذكر أنه مختصر كتابه من تحقيق الأمل لكان إلى الدور مثل أنا ومن ذكر أنه مختصر من أمل، فلا وجد أن يقدم مختصر لروضة النظر. وله هذا الكتاب المكتوب قبل الذي سنشرحه ان شاء الله طبعا الاصول العامه للمسلمين، وله كتب في المواليد فرائض وغير ذلك. توفي رحمه الله تعالى ببغداد ليله الجمعه العاشر من صفر سنه 39 و70، ودفن بمقبره الامام احمد رحمه الله. انا اتعلق الى المؤلف في ترجمه له مختصره، المتن مطبوع في جامعة أبو القرى وتحقيق الدكتور علي عباس الحكم والدكتور علي الياس، وله مطبوع طبعا القديم في مجموعة في عدد من الكتب الأصولية للشيخ القاسمي رحمه الله، إلا هذه الطبعة ليست محققة فيها نقص، ومطبوع في ضمن شرحه الذي شرح الشيخ عبد الله الجلال في الوصول إلى بعض الأصول. هذه ايضا لا باس بها، المثل الموجود في الطبعه لا باس بها، وشرح المثل عده شروح من المعاصرين اعتبروا شرح الشيخ عبد الله البلدان، شرحه الشيخ سعد الشاذلي، شرح معظمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن لم يكمله، واعتني به وشرح في دورات كثيره. طريقتنا من هذا الشرح ان شاء الله انا لن اطيله طالب كان تقول عن الاعتداد ولكن سأحاول أن يكون الشرح متوسطا ليس فيه إيجاز مخل ولا تطويل مخل، وأتى على مباحث هذا الكتاب بالتوضيح والتحديد، وأقابل معتمد مذهب الحنابلة فيما فيه خلاف، لا سيما كما يذكر المؤلف القول المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة، وأوضح بعض الأدلة ووجه الدلالة وما إلى ذلك مما يحتاج إليه في هذا الشرح، ونسأل الله تعالى العفو والمغفرة. وربما يحصل شيء من الإطالة اليوم من مميزات هذا المعنى أن فيه سهولة في العبارة، يعني عبارات سهلة واضحة غالبة لمن اطلع عليها وإن كان أجلا. واعتبر رحمه الله تعالى بيان التعريفات وكلام المدون، وذكرها بعبارة محررة وعبارات عبارة علمية. أيضا ترتيبه حسن، ترتيبه لمباحث هذا الكتاب ترتيبه حسن، تسلسله تسلسل منطقي، ويجعل الطالب على طول من هذا العلم وعلى تصوره. المؤلف كانه ملك كتابا في موضع قواعد الاصول ومعامل الفصول، هذا الاسم وان كان الاصل للقب او العلم اصلا العلم يدل على مسمى الاسم والعلم مسمى المطلق ولا يدل على مدح الوثن، لكن كانه لقبه بهذا اللقب واشاره الى جوله محتواه قواعد الاصول ومعامل الفصول، يعني هذه عباره رهيبه. وكانه جعل سنة الكتاب وصفا له، يصف هذا الكتاب بأنه حوى قواعد علم الأصول وحوى معارف الأصول. فهذه تسمية حسنة وهي أيضا معبرة عن مضمون هذا الكتاب. نقل أيضا عن الفعل بعض المعارف. الفاضل قدمت أمام الرسول من الكتاب العليم لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. أقول مرة ثانية، ليس كل طريقة مختصة من كلامه من الفاضل من أشخاص الكتاب قدمت أمام المقصود، قدمت هذه الأنفاض أمام المقصود، لذلك سميت إيه؟ مقدمة، هي مقدمة بنفسها أو مقدمة على اختلاف بينهم، هل هي مقدمة أو مقدمة؟ تقدمت أمام الكتاب الارتباط له به، إيه المرتبط؟ ما المرتبط وما المرتبط به؟ الارتباط له أي الكتاب بها أي المقدمة، وانتفاع بها فيه يعني انتفاع بمقدمة في الكتاب، فهذه مقدمة الكتاب، قد لا تكون مقدمة للعلم، مختصة بالكتاب، وقد تكون مقدمة للعلم، يعني يدمج بينهما، إلا أن المقدمة في الأصل نوعان كما ذكرت، مقدمة للعلم ومقدمة للكتاب، مقدمة العلم في المعنى، مقدمة الكتاب الفاضل، هذا والقصد بينهما. نعم، قال الله وبعض هذه قواعد الأصول ومعاقل الأصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل مجردة عن الدلائل من غير إخلال لشيء من المسائل. هل تسمى مقدمة الكتاب أو مقدمة العلم؟ طيب الكتاب لم تتبع هذا مقدمة العلم، لا تعرف شيئا عن العلم وصول بعض هذا المقدمة الإنسان كلام عن بعض مقدمات علم الأصول في معرفة الأصول وفي ذكر رواياته، لكن هذا الذي يقول هذه قواعد الأصول ومعامل الأصول وأنها مجردة من كتاب تحقيق الأمل، هذه مقدمة للكتاب، تتبع بهذه المقدمة في فهم هذا الكتاب، وبين فيها رحمه الله طريقته في تأليف هذا المد، وهو أنه جعله مجردا عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، يعني من غير إخلال بشيء من المسائل يعني مهمة، وإلا فقد ترك مسائل كثيرة، لكن هذه المسائل التي تركها لا تؤثر على طالب العلم في هذه المرحلة، لأن طالب العلم في مرحلة كونه مبتدئا في الطلبة متوسطا لا يعرف أن يعرف كل المسائل، بل حتى المبتدئ لا يعرف كل المسائل، وإنما العلم ملجأ يحصله الإنسان يستطيع أن يستخرج بها ما لم يسمع فيه كلاما. استنبط احكاما لم يسمع فيه كلام القلب نخرجه على ما عرفه وعلى القواعد والاصول التي ضبطها فليس العلم بكثره ما حفظت من المسائل ولكن العلم بما رسخ في قلبك من ملكه تستطيع ان تخرج بها وان تستعملها في الحكم على القارئ بما كنت تعلمه من قبل ولذلك يسال كثير من العلماء عن عدد المسائل فيقولون لا ادري ولا يزال ذلك لكونهم علماء مع انهم لا يعرفون جواب هذه المسألة في اللحظة التي قالوا فيها لا أدري. كيف يقال المعلم وهو يقول لا أدري ولا أدري نفسه للعلم وكيف يجب يجمع بينهما يقول لا أدري فتقول تدري في نفس الوقت. نعم الجواب أنه لديه الملكة التي يستطيع بها أن يخرج والتي يستطيع بها أن يعرف هذه الأحكام لو نظر إليها. فهو عالم ببعض المسائل بالفعل. يعني حكمها بالفعل وعالم ببعضها بالقوة القريبة بالقوة القريبة يعني متهيئ وعنده الملكة التي تؤهله لمعرفتها لو أراد ذلك هو لم ينظر بالفعل لكنه لو نظر في الأدلة أو لو قابل الأمر وتأمل سيصل إلى حكم هذه المسألة لذلك لا يحل بركبته وبعلمه أن يقول لا أدري بل المسائل، يعني الإنسان مع كثرة ما يقرأ يحتاج الى شيء ينظر له هذه المسائل. هي تدليله بتلك المسائل واصولها بحيث لو تراجع هذا المال لو كان احفظه او مر عليه قراءه سريعه يتذكر عدد من المسائل التي ربما يكون نسيها مع طلوع عام او مع كثره المسائل المشددين. وهي ايضا تبصره للطالب المستعين يعني الذي يطلب العون. طالب مستعين يعني المتلف يطلب العون يطلب من يعينه على معرفة هذا العلم. فهي تبصرة أن تبصره في الطريق وتنير له ضربا. وهذه الكلمة تعتبر ثلاثة مؤلفة على كتابه. ولا حرج أن يثني الإنسان على كتابه أو يثني الإنسان على علمه أو يثني على نفسه إذا كان قصده بذلك النصح للمسلمين وليس العجب المذموم. وعادة العلماء قديما وحديثا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى من بعدهم إلى زماننا أن يصبروا على كتبهم وعلى مصنفاتهم وعلى عروضهم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لو أعلم أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكتب أثمانا وتكتب أعلم بكتاب الله مني لذهبت إليه. ولكن هل فريدة أثبتت أنا أم عمري على نفسي؟ يقول ليس أحد في الدنيا أعلم بكتاب الله مني. وهذه ليست دعوة مجردة بل هي حقيقة. وكل العلماء أو معظمهم يثنون على كتب إذا ألفوا. بعض الناس يعد هذا في زماننا خوفا من الكبر أو الغرور أو العجب. ليس كذلك. إذا كان النص في هذا الكلام هو النصح للعباد كان الإنسان يثني الإنسان مثلا عن كتاب معين أو لا كان كتاب جيد. ما الفرق بين أن تثني على الكتاب أن تثني شخص آخر وبين أن تثني على الكتاب؟ إذا كان هذا الموضوع مكتوبا مكتوب في عدة كتب ولا تكتب كتابا جديدا فهذا ضمن من يدل على كذا يدل على كذا أنني أرى أني أقدم لك جديدا أو شيئا تنتفع به فذا معنى أن الناس يقرأ الله الكتاب ليس لا يستعد وليس بذلك وربما يكون هذا أصلا ضرب من ضروب تزكية النفس لكنه غلط لم يهم الإنسان نفسه. لكن الفرق في ذلك إلى النية والقصد والاصل في العلماء حسن الظن بهم. فاذا اثنى العالم على كتابه وتعرض عليه بالخناصر ومثله يحمل اليه وهذه فائده عزيزه قال من اثنى عليها الى اخر ما تراه كله من علماء من كتاب اهل العلم في التزكيه والتضليل. فاما تقيم الكبر ولا العجب ولا الغرور ولا الاعتداء بالنفس المذموم فهذا ضرب من ضروب المسح للخلق. وهذا الذي فعله والده جزاه الله خيرا رحمه فانه أزكى على كتابه بأنه تذكرة للطالب المستمين المبتدئ يعني المتقدم في الطلب وتبصرة للطالب المستعين عن الطالب المبتدئ. وهذه وظيفة المختصرة أنها تيسر على طالب العلم ما عسر أو ما يعسر عليه ولا تقوم به في مسائل تشتته وإذا تذكر له أصول العلم ولا تستطرد ولا تذكر الأدلة وجود الأدلة كما ذكر. وهي أيضا تذكرة للطالب المبتدئ تذكره بما تفرق على المسائل وما تشتت عليه. وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل. وبالله أي لا غيري به لا غيره المقدمة المعمول والتحقيق الجار المجرور في الاختصاص يعني بالله لا بغيره أستعين أي أطلب العون لا أطلبه إلا من الله عز وجل. وقوله هذه في هذه قواعد الأصول قد يقال انها اشاره الى الالفاظ الموجوده المحسوسه الاصل تكون محسوسه موجوده فتكون المقدمه قد كتبت بعد الكتاب او انه يشير الى ما تصوره في ذهني وهو قريب ان يكون موجودا في الواقع يعني يشير الى الاشياء الموجوده في ذهني وستكتب قريبا. هذه يعني ما سالته ليس موجوده والاصل تكون الاشاره حسيه لكنها قد تظهر عامه في الذهن الأشياء التي ليس يكتبها وقال هذه يعني الأشياء التي في ذهنه. هذا إذا كانت المقدمة كتبت قبل كده. نعم. فنزل المعلومة منزلة أنه موجود في قرب وصوله أو لأنه مصور في ذهنه. وهذا هو القرآن. الله تعالى يقول هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين. ويوم الفصل جاء. ها؟ ولكنه سكت هذا الجامع حاله لهذا قال تعالى ألا أمر الله فلا تستعجلوا. ألا فلا تستعجلوا. وهذا الذي قلته من بعض الناس لا يدري عن هذا شيئا ويدعي انه فهم العلم، العلم حتى تسير فيه بقدر الراسخ. فمسائل العلم متوقفة على فهم هذه المقدمة. المؤلف هذا الكتاب المختصر اقتصر على بعض هذه المقدمة، ذكر حتى الأصول وليس بالتفصيل أيضا، وذكر غايات الأمر اختصارا منه على بعض المسلمات، وإعانة للمقرر يعني الشارح نشرح هذا الكتاب أن يطيل به هذا أو أن يكمل هذا الذي تركه، لأن طالب العلم لن يقرأ هذه الكتب وحده، وإنما سيقرأ على من يشرح هذا فيستمع إلى شرح لها، فهذا فحال بك على أن يشرح به، وسنقوم بهذا إن شاء الله تعالى مستعينين به. بعض أهل العلم اعتبر عدم وصول الفقه ينظر إلى أمرين، ينظر إلى كونه في وصول الفقه هذه مكونة من مضاف ومضاف إليه، ثم صارت علما على هذا الفن في وصول الفقه يتكون من كلمتين صح ولا لا؟ أصول الفقه مضاف ومضاف إليه، المضاف أصول مضاف إليه الفقه، ثم صارت علما على هذا الفن، والعلم اسم المعين المسمى مطلقا. فإذا سميت ولدك عبد الله فاعتقاد عبد الله من كتاب الله اعتبارين باعتبارها مكونه من كلمتين عبد الله، وباعتبارها اسما على هذا الشخص تعينه وتقول هذا فلان المعين، هذا عبد الله ليس هينا ولا عبد. إذا نظرت إليها من حيث كونها عاما فلا نظر لك إلى ما تركبت منه تنوسيها، ولا علاقة لنا بكون هذا يمكن أن يكون عاملا لله بالفعل أو كافرا لله وعياذ بالله. يعني أقول عليه عبد الله ولو كان كافرا، هتقول عليه ذكي ولو كان غبيا، هتقول عليه بخيل ولو كان تعيسا عاما، لأنني لم أقصد بهذه الأسماء حقيقتها من حيث المعنى، وإنما أقصد بها ماذا؟ التعيين، فأفضل عينه بأنه زيد، وكما يقول لا أقصد زيد، عالم، يعني لا نظرنا إلى هذا، لكنني لو نظرت إلى الكلمة من حيث أصلها فإنني أحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء، المضاف، المضاف إليه، والنسبة التي حصلت بالإضافة أعرف عبد وأعرف معنى الله عز وجل أعتقد الكلمة من الله، وأعرف الذي حصل من إضافة العبد إلى لفظ الكلام، لأن لما تكون مضاف إليه لابد من نسبة التي حصلت بهذه الإضافة. جررنا الثاني بهذه الإعراب، جررنا الثاني إلى الأول بالأول، وأيضا حصل تقييم، لو حصلت إضافة، حصل اختصاص من حيث المعنى. لذلك الكتب المطولة يذكرون أصول الفقه فيعرفونها باعتبار كونها كلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، وحينئذ سنعرف المضاف ونعرف المضاف إليه، ونتكلم عن النسبة التي حصلت بالإضافة. إذا كان عتبًا ثلاثة أصول والنسبة التي حصلت بالإضافة للوصول إلى الفقه، مش بس كده يستلطفون إذا ذكر الوصول فيذكرون الفروع، ذكر الأصل احتاج أن يستلطف إلى معرفة الفرع، ثم بينهم خلاف أصل، هل يعرف المضاف أولا أو يعرف المضاف إليه أولا؟ هذه مطويات ومهمة، ولكنني لن أشق عليكم جدًا، وإنما أشير إليها إن شاء الله، سأكون مهمة لكم من ذلك إن شاء الله. إذا طرائق العلماء أو يعرفونها باعتبار الأول باعتبار كونها كون هذه الكلمة وصول الفقه مكونة من مضاف ومضاف إليه، فأحتاج إلى معرفة المضاف وإلى معرفة المضاف إليه وإلى معرفة النسبة المحصلة للإضافة، لأنه لا يعرف المركب إلا إذا علم أجزاءه. ثم أعرف الوصول باعتبار الثاني، الاعتبار الثاني في التعريف باعتبار كونه صار عالما على هذا الفن الذي لا أمر فيه إلى أجزائه، جمع أصل جمع كثرة ليس مصيغة من جموع الكلمة وجمع تكسير وجموع الكلمة في التكسير أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعل جموع الكلمة فالوصول ليس على واحد من هذه الأوزان فيجمع كثرة وله معاني في الكلمة الآن نتكلم على الجزء الأول اللي هو الله وبدأنا بتعريفه وتعرف الأصول فنذكر المفرد لأننا نتكلم عن المفرد مش عن الجمع عندما تعرف الشيء تعرف المفرد وكان عنه الجمع فالأصول جمع أصل فإذا أردت أن تعرف أصول الفقه باعتباره مضارا ومضافا إليه ستتكلم على الأصل مش عن الأصول تتكلم عن المفرد هو الذي يعرفك الحقيقة لما جمع كثرة فتطلق بحسب اللغة على أمور قيل أصل الشيء ما يبنى عليه الشيء قيل منشأ الشيء قيل ما منه الشيء أقوال كثيرة في معرفة الأصل أقرب هذه الأقوال أن الأصل ما يتفرع عنه غيره أقرب هذه الأقوال أن الأصل ما يتفرع عنه غيره وفيها مناقشات كثيرة من الطلاب أما ما حصل الاصطلاح الأصل اصطلاحا فله معاني أولا يحفظ على الدليل يقال الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وإقاموا الصلاة وقل أصل في وجوب الصلاة دليل وجوب الصلاة ثانيا يطلق الاصل معنى الصلاه على الوجهان فيقال الاصل في الكلام الحقيقي اي الراجع المتبادل الى الذهن الذي نحن عليه الكلام اذا لم نكن هناك قرينه هو الحقيقي فاذا قلت رايت مثلا صحيح انك لا تطلق على الرجل الشجاع لكن الاصل والغالب انك اذا قلت رايت مثلا فانني رايت هذا الحيوان المفترس حينئذ نقول هذا هو الأصل الراجع للكلام الحقيقي ثالثا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة القاعدة الغالبة المستمرة التي ما خلافها يكون خارجا عن الاستمرار عن القرار فنقول إباعة الميتة للمضطر على خلاف الأصل وإباحة نفس الحليب للرجل على خلاف الأصل، أي أصل؟ فقاعدة مستمرة، قاعدة مستمرة من البيت المحرم، هذا المعنى المنقلب، تتخلل في صور جزئية، هذه الصورة خارجة عن الأصل، إذا قولي إباحة بين المضطر خارجة عن الأصل، أي خارجة عن قاعدة الشرع المستمرة، يطلب الأصل أيضا على الصورة المقيس عليها في باب القياس. مثل أن أقول جريان الربا جريان الربا في الرزق قياسا على البر مقيس على جريانه في البر والشعير والتمر والبكر. أي نوع من هذه الأربعة؟ في الأصل وفي الفرق؟ الأصل هو البر ونعلم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الذهب والذهب والفضة والفضة والدر والدر والشعير والشعير والتمر والتمر والبكر والبكر. الرزق يجري فيه الربا قياسا على التمر قياسا على البر. البر أصل والرزق فرع فالأصل هو المقيس عليه. هذه اطلاقات وهناك أمور أخرى زادها التراقي وغيره معناها في ظل هذا الشرح. أي هذه المعاني الأربعة مراد منها؟ معاني الأربعة الصلاحية اللي هي الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الراجع، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى القيس عليه. المراد هنا الأول هو الدليل. فأصول الفقه أدلة، أصول الفقه أدلة لكنها الأدلة الإجمالية وليست الأدلة التفصيلية كما ستعرف إن شاء الله. الثاني الفقه. الفقه باللغه فيه خلاف، قيل هو مطلق الفرق سواء كان المفهوم شيئا دقيقا او كان شيئا جليا واضحا، وقيل هو فرق الاشياء الدقيقه وقيل غير ذلك. المشهور ان الفقه هو الفرق مطلق الفرق، ولهذا قال تعالى: فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال تعالى: واحفظ عقلك بلسانك يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفقه. كلام شعيب واضح يعني ليس شيئا دقيقا يحتاج الى المعاني اخرى، لكنهم كذبوا. فالفقه هو مطلق الفقه، كالفقه في اللغه مثل ما عرفنا النصوص في اللغه من الاصل ما يتطلع عن غيره ويطلع عليه غيره لاثرهم او من الشيء، كذلك الفقه في اللغه الفقه. واما في الاصطلاح فان الفقه معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالفعل او بالقوه الضريبه، او العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه من ادله التفصيليه، أو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية أنها تنبض من أدلتها التفصيلية، أقوال كثيرة يقال فيها. يقال فقه الرجل وفقه وبينهما فرق، فقه الرجل إذا سمع، فقه الرجل إذا سرق غيره من الفقه، فقه الرجل صار الفقه له سجين. الفقيه من فقه ولا فقه ولا فقه؟ من فقه كضر فقه ضريب وشر فقه شريف، فقه هو فقيه، فلا ينطق على من فهم انه فقيه، انما قال ايه؟ فاقه فلان فقه بكسر القاف يعني فهم او فاهم، فلان فقه يعني سبق غيره من الفهم فهم بسرعه يعني فهو فاهم ايضا مثل سبق فهو سابق، لكن فلان فقيه يعني صار الخلق له سجيه وبلغ نفسانيه وهيئه عاصفه في النفس، هذا من يقال عليه فقيه. فإن كان فقيها فقه أثرها إذا الذي فهم الكلام الذي يقوله الله يقال عنه فقه، سواء فهمه أولا أو فهمه ثانيا أو فهمه بعد عدة مرات من الشرع، قبل فهم أول مرة أو قبل تنظيم زي ما بيقول يعني فهمه ولا فهمه، أو قبل تنظيم فهمه نقول عليه فقط سبق الى الذي فهم ورسخ واستوعب وصار متمكنا من هذا، وصار عنه ايه؟ فقه يعني صار هذا الكلام الذي فهمه له سجين، صار فقه هذا من فقه صار فقه له سجين. اصول الفقه اذا هي ادله الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه، فادله هذه الاحكام الشرعيه الفرعيه الاجماليه الادله الاجماليه لهذه الاحكام هي اصول الفقه، هذا المعنى الاضافي. واما المعنى اللفظي اللي هو التعريف الثاني الاعتقاد الثاني الامر الثاني لهذه الاصول الفقه، بعد ان عرفناها باعتبار كونها مركبه مضاف مضاف اليه نحتاج الى معرفه باعتبار كونها اقرب عن هذا الفهم، يعني كما قلت لك عندما يكون اقرب لا انظر الى الاجزاء فقط، لا نظر لي الى كونه اصول اصول كما عرفت الاصل والدليل والدليل والفقه ما هو لا انظر الى ذلك، واذا هو صار عالم عن هذا الفهم. لو حتى سميت من غير اصول الفقه ينفع، يقول من هذا العلم سمي بغير هذا الاسم لكن ينفع برضه، لان المراد هو ايه؟ ان يكون معينا لهذا الفهم يميزه عن غيره من العلوم، فعرفه بتعريف على أقول لك إن تعريف هذا فيه انتقادات وفيه إشكالات، وكل تعريف من عمر في هذا العلم فيه انتقادات وفيه إشكالات، ولكننا سنسير على تصارح إخوان الأمة. معرفة دلائل الفقه إجمالا. دلائل جمع دليل، وفيه نظر يلحق عليه على دلائل، لكن هكذا صار المرء رحمه الله. معرفة مدائن الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، يعني معرفة مدائن الفقه هذه الركن الأول هي ثلاثة أركان. الركن الثاني، سؤال إيه في الركن الثاني؟ معرفة كيفية الاستفادة منها. والركن الثالث معرفة حال المستفيد. هذه ثلاثة أركان يقوم عليها هذا العلم، ثلاثة أركان يقوم عليها علم المستفيد. الركن الأول معرفة دلائل الفقه الإجمالي. الثاني كيفية الاستفادة، كيفية معطوفة على معرفة دلائل الفقه الإجمالي وكيفية مش مشكلها الاستفادة منها. كيفية معطوفة على لو على معرفة يبقى كيفيات الاستفادة غلط، لأن المراد معرفة كيفية الاستفادة غير معروفة على دلائل، معرفة الدلائل ومعرفة كيف نستفيد من هذه الدلائل. وأيضا حال المستفيد الحال فهو ما معروف على دلائل أيضا، فهي معرفة ثلاثة أشياء أركان أصول الفقه، فمعرفة ثلاثة أشياء دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة من هذه الدلائل وحال المستفيد. أو معرفة كيفية حال المستفيد. قوله معرفة المعرفة تطلق على اليقين وعلى الظن، مطلق الإدراك الشامل لليقين وللظن، وبينها وبين العلم على لا نطيل عليكم به. معرفة دلائل الفقه إجمالا. الدلائل جمع دليل، والدليل ما يتوصل بصريح النظر فيه إلى مفهوم خبري، يعني تصديق، يعني تصديقية. ما يتوصل بصريح النظر فيه إلى مفهوم خبري، يعني إيه؟ يعني الدليل هو الشيء الذي إذا نظرت فيه نظرا صريحا توصلت إلى معرفة مطلوب، يعني شيء لما تعرف حكمه، وهذا الشيء خبر وليس إنشاء. الصلاة واجبة، الجملة خبرية ولا إنشائية؟ ها؟ خبرية. الزنا حرام، جملة خبرية. إذا نظرت في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وفي قوله لا تقربوا الزنا، وصلت بهذا النظر إلى معرفة أن الصلاة والزنا، وإلى معرفة أن الزنا حرام. فين المفهوم الخبري؟ لأن الجملة الخبرية عبارة عن القاعدة وعن القاعدة، الصلاة والزنا والزنا حرام. ما الذي توصلت به إلى معرفة هذا الحكم؟ نسبة الحرمة إلى الزنا ونسبة الوجوب إلى الصلاة؟ الدليل الذي الدليلان اللذان ذكرهما. فالدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى هذا المفهوم الخبري، وقلنا بصحيح النظر فيه لان النظر الفاسد لا يؤدي الى وصول الى شيء، لا بد من نظر صحيح استاذ اقيموا الصلاه صلوا قبل المغرب ثلاثه امثله للامر وجوب اقيموا الصلاه استحباب استاذ صلوا قبل المغرب قيل استحباب وقيل اباحه لا ينظر المصلين الى هذه الادله باعتبارها دليلا تفصيليا او دليلا تفصيليا لهذه المسائل الجزئيه وانما هو ينظر الى الادله الاجماليه الكتاب السنه الاجماع القياس هذا لا يتفق عليه وفي القياس خلاف غير معتبر الادله الاربعه متفق عليها الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهناك ادله مختلفه فيها قول الصحابه شرع من قبلنا المصلحه والمسلم الاستحسان العرف وهكذا قولنا معرفه دلائل الفقه اجمالا يشمل هذا كله الكتاب دليل اجمالي يؤخذ منه الفقه والسنه كذلك والاجماع والقياس وقول الصحابي عندما قال لي والاستحسان والمصلحه المشرع عندما قال به الى اخره الاصول ينظر في هذه الادله في اثبات كونها حجه ينظر في يقرر لك ان الكتاب حجه وان السنه حجه وان الاجماع حجه والقياس حجه ينظر في هذه الادله وبعد ذلك ينظر في كيفيه الاستفاده من هذه الادله فان الكتاب كلام كلام الله عز وجل وهذا الكلام على سنن لغه العرب منه الخبر ومنه الانشاء منه العام ومنه الخاص منه المطلق ومنه القريب منه الحقيقه ومنه المجاز صح ولا لا فهو يحتاج الى ان يبين لك كيف تاخذ الاحكام من هذه الادله كيف تستفيد من هذه الادله الكتاب قلت كلام جميل لكن كيف احتجت به هل يفهم كله على طريقه واحده هل عمل بالفصل مطلقا في المبين الحقيقه في المجاز لا الامر مثل كان لا الخبر مثل الانشاء احتاج الى معرفه هذه الاقسام والى معرفه كيف اتعامل مع هذه الاقسام التي تكون موجوده في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه كيفيه الاستفاده منه ويقول لك الامر للوجوب الاهل للتحريم وهكذا كيف استفيد الاحكام من الادله وايضا هذا هو الدليل التفصيلي دليل التفصيل اللي هو دليل كل مساله بعينها ما دليل وجوب الصلاه ما دليل تحريم الزنا ما دليل استحباب السواك ما دليل استحباب الوضوء عند النوم ما دليل كراهه تشكيك اليدين اذا ذهبت الى المسجد دي اسمها تفصيلي كيف استنبط الحكم من هذا الدليل التفصيلي بمعرفه كيفيه الاستفاده منه لو في اصول الفقه فلا يمكن ان اصل الى هذا الدليل التفصيلي بصوره مجتهد مش اصول مقلد لا بصوره شخص مجتهد يعرف كيف يستنبط الحكم من الدليل الا اذا كنت قد عرفت كيفيه التعامل كيفيه الاستفاده كيف استفيد من هذا الدليل كيف استفيد من الكتاب كيف استفيد من السنه كيف استفيد من الاجماع كيف استفيد من القياس الى اخره يبقى ده الركن الثاني كيفيه الاستفاده منه ثالثا حال المستفيد معرفه حال المستفيد مين المستفيد؟ هو المجتهد ومن المجتهد؟ يعرف لآخر أصول الفقه إن شاء الله فليس لكل شخص أن يستفيد من الأدلة إنما كل المسلمين مخاطبون بالأدلة نعم لكن منهم من يأخذ منها مباشرة ومنهم من يأخذ منها بواسطة ومعظم المسلمين معظم الأمة يأخذ من الأدلة بواسطة وسطة من؟ وصدق اهل العلم فهو الان خطاب هؤلاء العامه ولا لا؟ اي خطاب هؤلاء العامه؟ حجه عليك نعم حجه عليك لكن لا يفهمونها مش لا يفهمون القابها ضعف القابها لا ليس هذا هو المراد لا المراد لا يفهمون كيف يستنبطون الاحكام منه وكيف يوفقون بين الغالب والطعام ويقطعون بين ذلك وكيف يستنبطون المسلك الصحيح والاستنباط فيحتاجون الى وسيطه بينهم وبين ذلك أهل العلم، أهل المستثمرون كما عبد الغزالي رحمه الله مستثمر اللي هو إيه؟ الذي يخرج الثمر مستثمر يخرج الثمر على هذه الأدلة وهو الفقيه المجتهد فيبحث في هذا العلم عن حال المستثمر عن حال المجتهد لأنه يعني هو الذي ينظر إلى الأدلة الإجمالية ليستخرج منها معرفة هذه الأحكام الاحكام التفصيليه بالنظر الى كل الدلائل التفصيليه مع معرفه القواعد الاجماليه واستطراد تذكر المقنن. يعني في اخر اصول الفقه بعد التكلم عن الادله الكتاب السنه الاجماع القياس الادله المختلف فيها بعد ذلك ما يتعلق باحوال هذه الادله وباحث اللغه وغيره ثم تكلموا في اخر العلم عن النص عن المستفيد عن السكان ثم استطردوا الى ذكر المقنن واداب المفتي والمستفتي. هذا على سبيل الايه؟ الاستطراد. لان انا لما عرفت المنبه وهو احد الاسمين البشر اعتدنا الى معرفه النصف الاول الذي هو المقدم فذكروا على سبيل التكليف المالك. نعم. لكم التعريف معرفه دلائل الفقه اجمالا لا نظر للاصولي الى الدليل التفصيلي الا على سبيل التمثيل مثل ان يكون مثلا الامر بالوجوب مثاله قوله عليه الصلاه والسلام معكم لكم. دلائل ذكر بالنهي مش مقصود بالمقاصد الاصوليه انما مقصود ما يقول لك الامر بالوجوب. انما الفقيه الذي يطلب من الدليل التفصيلي ان تعالى بكل مساله بعينها وكيف الاستفاده منها كيف استعمله وكيف اتعامل مع هذه الادله عند الجمع والتوزيع والاستنباط الى اخره هو حال المستفيد الذي هو المستفيد. وحال المستفيد وهو المستفيد والفقه لغة الفهم واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد والأصل ما يبنى عليه غيره فأصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المستفيد. وحال المستفيد نظر الى كوني مضاف مضاف اليه ثم ذكر بعد ذلك الورق من هذا الفن قال والغرض منه معرفه كيفيه اقتباس الاحكام والادله وحال المقتبس. يقول الغرض من هذا العلم معرفه كيفيه اقتباس الاحكام والادله. هنا استشكل بعض الشراح قوله والأدلة. قال الغرض من هذا العلم معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، صح ولا لا؟ مش معرفة كيفية استنباط الأدلة، لأن الأدلة لا تستنبط. نقول لا، الأدلة معطوفة على كيفية. معرفة كيفية استنباط الأحكام ومعرفة الأدلة. يعني معرفة الأدلة في هذه الأحكام. الغرض من هذا الفن، الغرض من علم أصول الفقه أن تعرف أدلة الفقه ما هي؟ غرض أصول الفقه أن تعرف أدلة الفقه الإجمالية التفصيلية. أن تعرف الحجج الشرعية التي تستطيع أن تستنبط منها الأحكام، وأن تعرف كيف تستنبط الأحكام من هذه الأدلة. فليس الكلام مؤلف إشكال ولا خطأ في النص ولا شيء وإنما هذا توجيه. وما عندك على المستفيد؟ نريد ان نقول من المبادئ العشره لهذا الفن عرض الحد باعتبار كونه لقبا باعتبار كونه مضافا مضافا اليه. الموضوع ما هو موضوع هذا العلم؟ موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال المعروضه في ذلك. احوال الذاتيه، موضوع كل علم يبحث فيه عن الاحوال الذاتيه المعروضه في ذلك. موضوع علم الطب ما هو؟ معرفة الفن؟ بدل ما ينسى، صح ولا لا؟ موضوع علم النحو، الكلمات العربية، موضوع علم الأصول ما هو؟ فيه خلاف بين الأصوليين، ومن غير تطبيق ولا ذكر للخلاف، المعتمد أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة. لقول الذي ننظر فيه، إذا كنا نريد ننظر إلى بدل الإنسان فنحن في علم الأصول ننظر إلى الأدلة لنستخرج الأحكام الشرعية منه، وليس موضوعه الأدلة والأحكام كما قال بعضهم، لأن الأحكام ثمرة لا في الأدلة، وثمرة الشيء ليست هي الشيء، الإجمالية مش التفصيلية. التفصيلية تلتقي لكل مسألة مسألة، هذا ليس موضوع الأصول. موضوع الأصول هي الأدلة الإجمالية. هذه تتكلم عن كتاب الأصول، الكتاب وأحوال ألفاظ الكتاب الكريم، السنة وأحوال هذه الألفاظ النبوية، الإجماع والمسائل ومباحث هذا الدليل، والقياس وهكذا، هذا مباحث هذا العلم وهذا الموضوع الذي ينظر إليه الأصولي. فإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فأحوال تلك الأدلة هي مسألة هذا العلم، العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، هذه المسألة التي يقف عنها في هذا العلم اللي هي أحوال هذه الأدلة التي هي موضوع هذا العلم، أحوال الأدلة المشتغلة إلى الأحكام الشرعية. فضله أنه علم متوصل به إلى معرفة الفقه، علم يتوصل به إلى معرفة أحكام أفعال المكلفين، إلى معرفة الأدلة التي يؤخذ منها أحكام أفعال المكلفين، فيا ترى في هذا العلم، علم شديد له فضل تصل به إلى رتبة الاجتهاد في الدين، وإلى رتبة الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض معرفات أصول الفقه هذا مش أصول الفقه فقط، بل هو مكتب للتفكير الإسلامي، طريقة تفكير العلماء، كيف يفكر علماء المسلمين، كيف يعرفون الأحكام، فيستعمل هذه القواعد حتى في العقيدة، واستعمل في معرفة معنى كلام الله تعالى في التفسير، وفي شرح الحديث النبوي، هي أصول للعقلية الإسلامية. هذا فضل عظيم لهذا العلم. منهج التفكير الإسلامي لو صح هذا التعبير. الواضح من الذي وضع هذا العلم؟ واضع هذا العلم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، أول كتاب ألف في هذا العلم، ثم تتابع الناس بعد ذلك في التأليف واختلف الطوائف فكل ما يقال في هذا العلم ان شاء الله في ميزان حسنات الامام الشافعي كما هو اول من ابتدا وضعه، والمراد بوضعه اي وضعه والمراد بوضعه اي وضعه مكتوبا مسطورا وليس ابتكارا واختراعا، لانه كان موجودا في اذهان المجتهدين قبل الامام الشافعي، يعني الامام الشافعي لم يقتنع شيئا غير موجود، والا كان الناس قبل الشافعي 200 سنه ما عرفوش كيف يستنبطون من الادله، وليس هذا هو المراد، ولكن هذه القواعد موجوده في اذهان المجتهدين واضحه في تصرفاتهم، جمعها الامام الشافعي ووضعها في كتابه حتى يوضح هذه الطوائف لمن ياتي بعده. فالامام الشافعي هو اول من وضعها مكتوبا وليس اول من وضعها من حيث طوائف الاستنباط موجوده في اذهان اهل العلم، هذا معنى الواضح. الواضح فبعض الناس يتفوه بكلمة عظيمة جدا يقول لك ايه؟ هذا الكلام الذي تقوله الإمام أبي حنيفة ولا غيره. كل الكلام هذا ليس فعلا، ليس أمورا تهديدية تتخيلها من الإمام. فلما تكون هذا مكمل عند أبي بكر وعمر كبر كبر، لكن فرق أبو بكر وعمر ما يعرفوش إن وخواتها وكان وخواتها تقطع كان مبتلسا والله تنصبه كتان سيد العمر، ما يعرفوش المكان صح ولا لا؟ ما يعرفوش الامر يعتبر الوجوب باعتبار كبير قاعده والصلاه والكتاب والسنه والاجماع والقياس والبحث التفصيلي التي تذكر لا لكنه من حيث الكتب ومعارضه افهام اخذت قواعد اللغه من كلامهم فهم اعلم الناس بالسنه وهم لكونهم افقه الناس واعلم الناس بكيفيه الاستنباط وشاهدوا التنزيل وعاينوا وعاينوا اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وزكاهم فهم اعلم الناس بكيفيه الاستنباط بالادله وما عندهمش قواعد مرسومه وقوانين ماشيين عليها دي موجعة لنا نحن الذين نحتاج الى معرفه الطريق الذي نسير عليه خلف هؤلاء لكن هؤلاء بسليمتهم عندهم هذه العلوم التي لم يحتاجوا فيها الى تصنيف ولا الى تمييز لها عن بعضها انما هو عزم المتاخرين بعدها فهذه العلوم في اذهان الصحابه رضي الله عنهم ما عندهمش علم اسمه التفسير غير علم الحديث غير علم العقيده غير علم السلوك ما عندهمش علوم آلة مفصله ولكن كل هذا قائم في اذهانهم كل هذا دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه وهذا ما نقول في الشرح حتى لا نضيع عليكم شرح الفقه الفقه في الشرع غير الفقه المصطلح عليه نحن اذا قلنا معرفه الاحكام الشرعيه الفقه في الشرع معرفة أحكام الشرع سواء كانت الأصول أو في الفروع عقيدة ولا أحكام عملية كل هذا الفقه التفسير الحديث كل هذا الفقه في الشرع فهم الشرعي بجميع مناحيه هذا موجود عند الصحابة رضي الله عنهم أقوى الناس به وأعلم الناس به فإذا قلنا إن هذه المسائل التي أحوال المجتهد لا يعرفها أو لا يتحقق إلا في من وصل إلى هذه الشروط من المجتهد هذه يعني موجودة في الناس المعينين في وناس تحققت في هذه الشروط التي ذكروها فإننا بذلك نميز بين أهل الفقه وبين من يسلك أن الذكر سيأتي في ذلك كلام إن شاء الله تعالى إذا وضعوا هذا العلم الإمام الشافعي وضعوا يعني كتبه ودونه في القلوب أول من دونه في القلوب محمد الفشاعي المطلق يعني هذا أول من كتب فيه كتاب لكن كم الأذهان مع كم الأذهان كان معروفا عند العلماء كان معروفا عند العلماء اسمه أصول الفقه والاسم اسم أصول الفقه استمداده مما يستمد هذا العلم يستمد هو احنا أصول الفقه فهو مستمد أولا من اللغة العربية وهذا أهم ما يستمد منه علم الأصول وما يلزم هذا أصول الدين واللغة العربية وتصور الأحكام أهم شيء في هذا العلم أهم ما استفدت منه هذا العلم اللغة العربية ومعظم مباحث هذا العلم في اللغة العربية وأهم مباحثه مباحث اللغة العربية لماذا؟ لأن الكتاب والسنة عربي كامل فمن لم يعرف لغة العرب لم يعرف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمبتدئ في اللغة مبتدئ في الشرع والمتوسط في اللغة متوسط في الشرع والمبتدئ في اللغة مبتدئ في الشرع هكذا قال الشاطبي فمعرفة اللغة العربية فرض كما قال ابن تيمية وهذا ما هو مجمع عليه لأنك لا تعرف الكتاب والسنة إلا بمعرفة اللغة العربية ولا اللغة العربية فلا يكون أصوليا مع تكلم الأصول ممكن إلا من كان لغويا من درس هذا العلم وحصل فيه كومبرومات وقرأ كتبا ولا معرفة له للغة العربية فليس من أهل أصول اللغة لأن هذه المباحث الكثيرة اللغوية إلا إذا كان عارف اللغة فصارت معرفة اللغة العربية أساسا في معرفة الأصول التي هو طريق الاستنباط يستمد من اللغة العربية ويستمد من أصول الدين لعلم العقيدة التوحيد، لأن به نعرف الإلهيات والنبوات، ثم بعد ذلك نطلع من القرآن كلام الله ونعرف بعد ذلك كيف نتعامل مع القرآن. يعني إذا قلت القرآن حجة أحتاج أولا أن تثبت أن القرآن كلام الله، صح ولا لا؟ وأين تثبت أن القرآن كلام الله؟ في علم التوحيد، في علم العقل، السنة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أو أين تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ في علم العقل. فهذا العلم متواطئ أيضا على أصول الدين، مستفاد من أصول الدين، ومستفاد من ذلك من تصور الأحكام، لأنك لا تحكم على الشيء بأنه واجب ولا حرام ولا مندوب ولا ممنوع إلا إذا كنت تعرف هذه الأحكام أولا، تعرف ما معنى الوجوب، ما معنى التكليف، ما معنى الندب، ما معنى الكراهية، ما معنى الإباحة. فهذا ما استفدت من هذا العلم، أصول الدين أولا، ثانيا اللغة العربية وهي أهمها، ثالثا تصور الحكم. أولا يعني الحاجة الأهمية، لأننا نقول كده أصول الدين هو على أصول الحكم، لا بس الترتيب ترتب كما شئت. ومن يستمد من ثلاثة أشياء، يستمد من أصول الدين علم العقيدة يعني، يستمد ثانيا من اللغة العربية، يستمد ثالثا من تصور الحكم. إذا عرفت هذه الحقيقة، عرفت أن مبادئ اللغة في علم الأصول ليست دخيلة على هذا العلم كما الدين بعض الناس هذا ما يريد ان يجادل العلم والاصول، يريد ان يقيه من دخول ممارس اخرى وحده اخرى فيه، وهذا ممتنع، لان هذا العلم كما قلت لك يدخل في التفسير، يدخل في الحديث، يدخل في حتى العقيده، ولانه مرتبط من اللغه فمباحث اللغه فيه كثيره ومتشعبه، بل للاصوليين نظر ليس موجودا عند نظر اهل اللغه كما ذكر التقي السوري رحمه الله. حينئذ لا يمكن ان يكون علم الاصول خاليا من تمام اللغه العربيه. والعلوم الشرعيه في الاصل متداخله، لانه اصلا كان علم الفقه هو كل فقه في الدين، ثم بعد ذلك نصل الى علوم لكنها متداخله مرتبطه بينها لغه يعني لا أرى. ونحن إخوة، والإخوة قد جابوا أولادنا، والأولاد جابوا أولادنا، بس في النهاية الأصل واحد ولا لا؟ لابد يكون في حمل مرهون، الدم اللي بين العروق واحد، الشك قريب، الضلاع، العادات، صح ولا لا؟ صحيح بس نحن بنسمع عمرو وثالث كذا، وأنا شغال أنا طبيب وأنا مهندس، في ظروف فعلا، ولكن لا بد من قدر مشترك ليس قدرا يسيرا، ليس كذلك؟ هذا كان العلوم الشرعيه متداخله، لا يمكن ان يكون الانسان فقيها ولا يعرف الحديث والتفسير، ولا مفسرا ولا يعرف الكتب، ولا اصوليا ولا يعرف الحديث، وهكذا لا بد من تداخل بين هذه العلوم. هنالك ثلاثة أبواب، الباب الأول في الحكم ومبادئه، الحكم قيل فيه الحدود أسباب ما من النقد والاضطرار، يقول ذلك ثلاثة أبواب، ذلك من علم الأصول ثلاثة أبواب، مدارهم مدار علم الأصول على أربعة أبطال كما عبر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة ومقيمة ولها مستثمر ولها طريق للاستثمار. ده كلام مين؟ الإمام الغزالي رحمه الله. فالثمرة هي الأحكام، أحكام الشرعية، وجوب تحريم الندب والتغذية، وجوب الصلاة، وجوب للوالدين، وجوب الزكاة، تحريم سماعي البناء المحرم، تحريم آلات النهب والمعازف، هذه الثمرات هي الأحكام، ثمرات هذه الأدلة، والمثمر هو موضوع هذا البيت، ما المثمر؟ إيه اللي أثمر الثمرة؟ صنع النبي عليه الصلاة والسلام، الثمرة هي ثمرة العلم والأحكام الشرعية، إيه اللي أثمر هذه الثمرة؟ الأدلة، الأدلة تقول لك إيه الثمرة؟ يبقى مثمر الأدلة ومثمر ولا ثمرة هي الأحكام. الأهل الذي هو المجتهد. قال وذلك ثلاثة الأول: الحب، حيث تكلم عليه سنتكلم عليه كلاما كثيرا باعتبار هذا المختصر، وعلوم المباحث بالحب مباحث طويلة وفيها تفاصيل وفيها خلاف، لأنه يختلف أصلا في المرجع العقدي لهذه المسألة. لهذا يكثر خلاف بين المشاعرة والمعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة، مسائل الأحكام ومقدمات العلم. أول ما قسم علم الأصول بعد المقدمة المنطقية التي لم يذكرها المؤلف هي فكرة ابن الغزالي رحمه الله في الأسئلة. أول من أرسل المقدمة المنطقية في هذا العلم هو الإمام الغزالي، وتابعه معظم من أتى بعده، وبعض العلماء لم يذكره مثل مؤلف رحمه الله لم يذكر مقدمة المنطقية، أما في العلم لكن هذا المقدمة المنطقية لأنها اختلطت بالعلم من زمان الغزالي رحمه الله، صار طالب العلم لا يمكن أن يفهم هذا العلم فهما حسنا إلا إذا كان له إمام بعلم المنطق، وعلم المنطق ليس ملزوما، علم المنطق ليس ملزوما في حيث معين. حين يحتاج طالب العلم إلى معرفة المنطق حتى يحسن فهم هذه المسائل إذا أراد أن يدخل أصول الله، ثم إذا دخل بعد المقدمة المنطقية سيدخل على مباحث الأحكام فيفاجأ بعدد من الخلافات والنزاعات والتشقيقات تستغرق عشرات الصفحات وربما مئات الصفحات لبعض الكتب. جماعه الاحكام والترسيم والتطبيق والخطاب المعروف وما يتعلق بالتكليف بالمحكوم فيه والمحكوم عليه والمحكوم به مشكلات كثيره جدا وليس ما قدش تقليدها اصلا. ثم بعد ذلك الكتب والتحليل والندب والكراهه الاحكام التكليفيه سائر الاحكام التكليفيه ثم الاحكام الوضعيه وكل هذا لم ندخل بعد الأدلة اللي هي المقصود الأصل من الكلام. بعد ذلك مباحث اللغة، فطالب العلم قد يمل مئات الصفحات ومجلد مجلدين ونحن بعد لا تعلم شيئا عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لا تذهب ألا تبعد، وإذا أردت أن تفهم كلامك لابد أن تمشي على طريقات مش أن تدع علما جديدا ولا تضع شيئا، لأن حتى لو وضعنا علما جديدا من أين ستأخذه؟ من هذه الكتب. لو ظنت انا وما تعطيني ممن ساوعى لك شيئا جليلا كيف ستتعامل مع قراءه المسلمين؟ اين سيذهب هذا الدراسه؟ اذا السبيل ان تبتل في هذه الكتب وان تحسن التعامل معها، لا ان تخطفها ولا ان تبحث عن بديل لها لانك لن تجد بديلا، هو لا تراهما هذا واقعها. نحسن التعامل معها لا بأس من تجديد عرضه، ولكنه لا بد من اتقان لهذا الكتب، لا بد من فهم اللفظ وعدم اختلال مقاصد اهل العلم، فان الله لا يرى هذا الهباء. فمباحث الاحكام مباحث متشعبه، والخلاف فيها طويل ومهم، مهم ان تحققه، خلاف بين المعتزله والاشاعره واهل السنه، خلاف كثير في هذه المسائل. نعم، وذلك ثلاثه اقوال. احنا قلنا البائس من طريقة العلم المختصة يشتمل على فصول. الباب الأول فكان في اللغة ما يدخل منه ويخرج، وفي الاصطلاح هو الذي ذكرنا اسم من طريقة العلم المختصة يشتمل على فصول غاية. الباب الأول في الحكم ولوازمه، أي لوازم الحكم، لازم الشيء ما يمتنع في كتاب الشيء عنه، لازم الشيء ما يمتنع في كتاب الشيء يعني الذي اذا وجد فانه لا بد ان يكون له منسوب، يعني اذا كان الانسان سميعا بصيرا متكلما فلازم ذلك انه حي، صح ولا لا؟ اذا كان الانسان رحيما او قاسيا كريما بخيلا فلازم ذلك انه حي، ولا في واحد حي تمام كده في هذا الزمان كريم بخيل، ها لازم ذلك انه حي يمتنع كتاب الشيء عنه. فالاحكام لها لوازم، هذه اللوازم اولا الحاكم، لما تقول الاحكام الاحكام جمع حكم، ولا وزنه. لقي ربع ساعة المغرب يعطيه راحة لأذكار الإنسان وظهور الصلاة للصلاة وعلى المغرب نقبل إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الراحة قلنا للأذكار يعني أرجو أن لا يأتي أحد يستمع شيئا كذا سأقول لك قلنا بمعنى سيذكر بعض الأذكار فبعد العشاء يكمل إن شاء الله. صالح وكانت تقوم بفريق عبادة مثل الصلاة نعم. الحكم قيل فيه حدود أسلمها من النقل ويقدر. الحكم قيل فيه حدود. هذا مقول للتنبيه في حدود كثير مقول للتنبيه يعني الحكم قيل إن فيه حدودا أن هذا هو الوقت. لا الوقت أن حدودا قيل في تعريف والحدود يعني الحكم عرف الحكم عرف بتعريفه. الحكم قال الناس فيه أقوال عرفوه بتعريفه وعرفوه بحدود. والحكم لغة المنع ومنه سمي الحداد هو البواب لأنه يمنع حداد يمنع الناس يمنع. والحد الشرعي أيضا حد لعباده لأن الحدود الشرعية زواج وجواب فهي تصدر الفاعل عن العودة إلى الفعل وتصدر أيضا عن أن يفعل مثل فعل حدود. وحدود الله أنه يمتنع على الإنسان أن يتجاوزها فالحد هو المنع هذا هو. واصطلاحا الجامع المانع كما قال السلوك من الأنبياء الجامع المانع حق الحق أو ذو العكاز للنشأ والتصل. الجامع المانع هو حق الحق يعني الشيء الذي يجمع ويمنع يعني يجمع ويمنع يعني يجمع الأفراد الداخلة تحت هذا المعرف فلا يخرج منها شيء ويمنع غيرها من الدخول. إذا قلت الإنسان حيوان باطل المعبود هو الإنسان الحق هو حيوان باطل منع. فلو قلنا حيوان باطل دخل الفرس والحمار والبغل صح كل شيء باطل. إذا لا جامع ولا مش جامع جامع جامع جامع جامع كل لما قلنا حيوان دخل الذكر والانثى والطفل المشكل وغير المشكل كل الناس دخل لكن دخل ايضا كل الحيوانات غير الانسان. هذا جامع جامع جميع الافراد لكنه لم يمنع غير هذا المعرف على الخروج. فاحتاج ان نقول ايه؟ نار مفكر يعني حتى لو كان اخص لكن مفكر عنده قوه. فأخرجنا ما سوى هذا النوع من أنواع الحيوانات هو الإنسان هو حي ولا أطلق به. فلا بد أن يكون التعريف جامع لجميع الأفراد مانعا غير ممنوع. وقد قلت الإنسان ذكر وناقض تجامع ليس جامعا ولا ناقص في أفراد قد تكتب أين تنفع لأن درجة لكونها إنسان يعدوا المستبدين لدرجة حتى تنفع مش عارفها تبقى آيفية يسدير عليهم. فتقول لا جامع مانع فاقول الانسان حيوان دخل الدنيا عنه مش مشكله ولكن ليس ذكر كالرزق فضل يعني عن الرزق عاقب عليهم. المهم الحاله هي في الحرام والحدود جمع حد وحد وجمع مانع يعني افراد المدرسه وحضر الحد الحكم عرف بتعريفات كثيره. هذا هو الشيء حتى تعريف الحكم في خلاف بين العلماء واختلفوا به كثير. لكن أريد أن أقدم بشيء بعد الوقوع في شرح كلام المؤلف رحمه الله. الحكم في اللغة وما عرف الحكم اللغة الحكم في اللغة هو المنع. هذه المادة حاكت به تدور موالها على المنع. أحكمت أو حكمت السفيه حكمت وأحكمت يعني منعته من الشيء منعته أنت إلى منعته وحكمت يعني ومنه قوله أمان يعنيها أحكموا صبايا أحكموه يعني امنعوه إني أضاف عليكم ولا أضاف أمان يعنيكم إنني أنجوكم أدعو لما لا تولي أضافكم. أحكموا يعني امنعوا. ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه الحاكم هو القاضي يمنع المتخاصمين من الخصوم حتى ما بينهما يعني منعه من والحكمة تمنع صاحبها من الوقوع في الشلالات وهكذا. ما تقول لا تنفع على الايه؟ على المنع. فحكم لغة المنع بلا والقضاء بلا المنع والقضاء. الحكم اصطلاحا والاصطلاح هنا اعم من ان يكون اصطلاح اهل الشريعة ولا اهل المنطق ولا اهل العلوم العقلية مسألة مطلقة اصطلاحا مطلقة هو اثبات امر من امر او نفي وقوع عنه. حكم إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه. محمد في البيت، محمد ليس في البيت، لا حكم ولا شرط. إثبات وجود محمد في البيت هذا حكم، إثبات عدم وجود أو نفي وجوده يعني نفي الوجود عنه حكم. محمد نائم، محمد قائم، ذكر الأحكام، إثبات أمر الله، إثبات النوم وإثبات القيامة، الصلاة واجبة، حكم لكن حكم شرعي، الفعل مرفوع، حكم لغة، النار حارة، ها؟ الجو صاحب، خلاص كل هذه الأحكام أحكام عادية، وفي أحكام نفسية، النار محسوسة، محسوسة، الجو النار حارة، الثلج بارد، شيء محسوس، الطعام مر، حلو، محسوس، بحسب الإيه؟ الذوق، وهكذا تجيب الناس ما أحكام. لكن إذا كان محل مرجع الحكم إلى الشرع فهو حكم شرعي، إذا كان إلى العقل فهو حكم عقلي، إذا كان إلى العادة فهو حكم عقلي، إذا كان إلى الحس فهو حكم حسي. لما أقول الفاعل مرفوع هذا هو الحكم إيه؟ ها؟ اصطلح عليه لكم اللون. لما أقول الكل أكبر من الجزء حكم عقلي، العقل كان من بذلك يروح يبص الاثنين صح؟ الأب أكبر من يمكن كل هذه أحكام عقلية، النار حارة أحكام كثيرة، سماع المعازف المحرم، الغيبة المحرمة، سوء الظن بمسلم وظاهره العداء محرم، دي كلها أحكام شرعية ترجعها إلى الشرع. لكن الحكم هو الحاجة هو قطع النظر عن مرجعية هذا الحكم أو الحاكم في هذا هو إثبات أمر بأمر أو نفيه عنه، حكمت بإثبات أو حكمت بنفي، كل هذا يسمى حكما. نعم، أمر الأمر سواء إثبات أو بنفي. ثم بعد ذلك في هذا الفن فن الأصول الحكم يختلف تعريفه بحسب طرائق العلماء في تعليم الفقه، هناك الفقهاء وهناك الاصوليون. الاصوليون ينظرون الى الحكم على انه صفه الله عز وجل، لان الحكم هو الله، شاهد لنا كلام فيها اجماع المسلمين ان الحكم هو الله عز وجل. طيب الحكم الاصوليون ينظرون الى كون الحكم هو نفس صفات الله عز وجل، فنفس الكلام كلام الله عندهم هو المطلوب، يعني أقيم الصلاة ده حكم عند الأصوليين. ليه؟ لأنهم نظروا إلى كون الحكم صفة الحال، والكلام صفة الله ليس صفة الله، كلام صفة الله. إذا أقيم الصلاة صفة الله عز وجل، صفة من صفة الله، يعني هذا الكلام الذي هو أقيم الصلاة صفة الله معه، لأن الله عالم، فكلامه هو فعرفوا الحكم بأنه خطاب الله تعالى، إلى آخر التعريف، بس المهم أول التعريف كذا. عرفوا بأن نفس الخطاب، يقول الحكم الشرعي خطاب الله تعالى، أنا تعالى أفعله كذا، في من القضايا الأولى والرابعة إلى الآخرة يأتي لكم شرح إن شاء الله، لكن أهم شيء أن نفهم الفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء. الأصوليون نظروا إلى أن الخطاب نفسه حكم، نفسه هو نفس الحكم. أقيموا الصلاة، أهل الزكاة، أقرأوا الزنا، وبالوالدين إحسانا، عليكم أنفسكم، يقول الناس ما هي أحكام، هذا نفس الحكم. الفقهاء نظروا إلى أن الحكم هو مدخول الخطاب، هو صفة فعل المكلف، مقتضى الخطاب، أثر الخطاب. أقيموا الصلاة، هذا ليس حكم، هذا الكلام، كلام الله عز وجل، الدليل. كيف يكون الدليل هو المدلول؟ فقال لا، مدلول أقيم الصلاة وجوب الصلاة، مدلول لا تقر الزنا حرمة الزنا، مدلول بالوالدين إحسانا وجوب الإحسان إلى الوالدين، مدلول بين كل أذنين صلاة استحباب الصلاة من الأمان والإقامة، فسموا هذه الأحكام الوجوب والاستحباب والكرامة اسمع عند الفقهاء هي الاحكام هو الحكم، وليس

به إفهام المخاطب. الخطاب يفهم به إبصار إفهام ويوصل به إفهام المخاطب المتهجم للفهم. الخطاب هذا جنس، يعني يشمل خطاب الله، خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، خطاب سائر البشر، كل هذا يطلق عليه الصلاة. فقالوا خطاب الله، خطاب الله صار مقيدا بخطاب الله. إذا نحن نعرف الحكم بأنه خطاب الله أو مطلق طلق عند الفقهاء. فقال بعض العلماء هذا في إشكال، لأن أدلة الشرع ليست لها مخالفة. فكيف تقول خطاب الله؟ قال الرسول يروج من المشتري يعني. قال خلاص أخذنا تقول خطاب الشارع أو خطاب الشرعي عشان يشمل إيه؟ بلا منه. لكن حتى لو قلنا خطاب الله ليس في إشكال حقيقة، لأن خطاب الله إما مباشرة وإما بواسطة، واسطة الرسول عليه الصلاة والسلام أو واسطة الإجماع أو واسطة القياس أو غير ذلك من الأدلة. لأن الإجماع إنما صار دليلا بالقرآن الكريم، والسنة صار دليلا بالقرآن الكريم، والقياس كذلك. فهذه كاشفة كاشفة عن مراد الله عز وجل. هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كاشف عن مراد الله تبارك وتعالى. هو خطاب الله بواسطة الرسول غير القرآن. خطاب الله هو شرع من عين كلام الله عز وجل. فإذا قلت خطاب الله أدى فيه الحديث، أدى فيه الإجماع، أدى فيه القياس بإيه؟ بالواسطة. ولو قلت خطاب الشرع خلاص شمل ذلك، لكن المقصود ان حكم الخطاب ليس فيه مال مطلق، لانه اما مباشره واما بواسطه. خطاب الله تعالى المتعلم، هنا كلام كثير له المتعلم، واقره يعني الذي من شانه ان يتعلم، لان ممكن يتعلق احد بالفعل، ممكن يتعلق بالمعلوم الذي سيصيره موجودا بعد ذلك في زمان الخطاب. فهو تعالى به بالقوه، والله تعالى يقول قولي اليك هذا القران منذركم به ومن بلى. خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، الافعال جميع فعل. والمراد بالافعال هنا المعنى الصغير الشامل لفعل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والكف. مش كف ربك بالايد، لا كف والقلب. خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، متعلق بماذا؟ بافعال. فواحد لك افعال فين الاقوال؟ فين القياس والعقائد؟ اقول كل هذا يدخل في قولنا افعال، لان مراد الفعل هنا ليس ما ليس قسيم القول، ليس مطابق للقول، لا مراد ما يشمل فعل الاصطلاح الشامل للقول كلام اللسان، والشامل للعمل القلب والنيه والاعتقاد، والشامل ايضا للترك والكف. إذا هو الترك فعل، نعم الترك فعل لأنه قصد إلى ترك الشيء، مش الترك الذي لا يقصد بذلك، لا الترك الذي فيه منع النفس، وهذه حركة فعل. ولهذا قال تعالى ولو شاء ربك شاء أول دليل من فعل طبعا قول الله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الكفر والقول غلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. أثر على القول فعل، هذا دليل النظر الفعل طبعا القول حتى بالشرط. طيب ما دليل أن الترك فعل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وترك التناهي، ترك التناهي هذا سماه فعلا بقول ما ليس ما كانوا يصنعون، والصنع فعل بل أخص من الفعل. إذا لم ليس ما كانوا يصنعون فما ترك وترك التناهي صنع. لم ليس ما كانوا يصنعون. وقال الصحابة رضي الله عنهم إن طعمنا والنبي يعمل لذاك من العمل المفضل. سموا القعود عن العمل، وترك العمل سموه إيه؟ عمل. لذاك من العمل المفضل فيها. المهم ان الترك فعل. فلما نقول المتعلق بافعال المكلفين، خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، اي اقواله واعمال جوارحه واعمال قلوبه بحسب اصول الظن. افعال قطعية عمل رب مرات، والتوكل والمحبة والإنابة والرغبة والرهبة، اعمال قلوب لها احكام شرعية، هذه واجبات الدين. فهذه افعال لا تدخل في طبيعة افعال المتكلم، وكذلك الترك. طيب، المتعلق بافعال المكلفين خرج به الامور، خرج به الخطاب المتعلق بالله عز وجل، بذات الله عز وجل، بالخطاب لعن شهد الله وانه لا اله الا هو. هذا ليس خطابا متعلقا بافعال المكلفين، هو متعلق بالله تعالى. الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذا ليس حكما شرعيا. لا خطاب متعلق بالله تبارك وتعالى، بذاته او بصفاته. الله خالق كل شيء. هذا ايضا ليس متعلقا بافعال المكلفين. خرج المتعلم بالجمال ويوم نسلم الجبال، هذا خطاب لكن ليس حكما شرعيا لان المتعلم بافعال المكلفين. خرج المتعلم بذوات المكلفين، والله خلقكم وما تعملون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والعلق بنا لكن العلق بخلقها، يعني ليس بحكم تقوم به، وانما العلق بذواتنا. فاذا قال الله تعالى واذ قلنا للملائكه اسجدوا، هل هذا حكم؟ لا، لان الله يعلم شيئا قاله للملائكه، فليس حكما، انما هو حكم لمن قال لهم اسجدوا، لكن في عقلنا اخبرنا بانه حكم فليس مطلوب. انما الحكم خطاب الله تعالى المتعبد بافعال المكلفين، اقيموا الصلاه، لكن ده ايه؟ حكم شرعي. يجتنبوا كثيرا من الله. وقت شرعي لكل أمة له زرعي يكون على تحريم هذه الأفعال. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن فضلهم وجوههم، أحكام شرعية متعلقة بأفعال المكلفين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، متعلقة بالقول لا تلوث الفعل، تحريمهم ولكن ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وظهر الإثم والبغية بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أحكام شرعية متعلقة بأفعال المكلفين. فلما قال بافعال المكلفين احنا نعرف من هو المكلف. المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير المنصف. مكلف هو زاد له بيان ان شاء الله، العاقل البالغ العاقل الذاكر غير المنصف. فخرج الصبي وليس طوال وليس وليس مكلفا. خرج المجنون قلنا العاقل، خرج الناس لاننا قلنا الذاكر، خرج المرجى المضطر الى الفعل كما قلنا غير المرجى. المرجى في هذه الافعال صفاته هو مكلف. وما تجده من وصف افعال غير المكلفين بحكم شرعي هو على سبيل المجاز، مثل ان يقال يستحب مثل ما قال صلاه الصبي المميز نادر او مستحب، يحسن الله على هو. هذا ليس لانه مخاطب بالنوافل، لكن هذا على سبيل المجاز، او لان الخطاب في حق وليه مكروه ان يامره بالصلاه، فبواسطه وليه. خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين، خرج معنا بنواتهم، لكن الله تعالى جمالات الليل، خرج خطاب الله متعلق بافعال غير المكلفين كالجمالات، وكالخطاب متعلق بافعال فعل البهيمه شرعية صلاحا. طيب الخطاب لا تتعلق بماذا؟ بالاقتضاء او التخييم، بالاقتضاء او التخييم. الاقتضاء هو الطلب، طلب امام من فلان كذا عن طلب منه، طلب بينك عن طلب بينك، سمع لبداع الاشكال اذا اقتضى علينا طلب. ما معنى الاقتضاء هنا؟ الطلب الشامل لطلب الفعل والطلب الجازم وغير الجازم. بالاقتضاء المراد به الشامل لطلب الفعل او الطلب الشامل لطلب الفعل والطلب جازما كان او غير جازم، كل ذلك يسمى اقتضاء. فدخل اربعه احكام من خمسه احكام. خمسه احكام تكليفيه عند الجمهور في لفظ الحنفيه، الايجاب، الند، التحريم، الكراهه. جاب ده التحريم والكراهه الاباحيه. فهذه الخمسه اخرج الاباحيه ليس فيها اقتضاء، ليس لكنه جاهز. يعني ايه جاهز؟ يعني قاطع بطلب الفعل مع الوعيد على الارض. تسليمه ايجاب. طب الان اتضاع لكنه غير جاهز. اتضاع غير جاهز. يعني انه يظلم منك الفعل لكنه لا يتوعد على الارض. تنم استفاد. لكن فيها طلب ولا فيها طلب؟ طلب فعل ولا طلب فعل؟ ما تردنا له للمشروع ان المطلوب طلب جازم الفعل والاستحداث او الناس طلب غير جازم. يعني ايه جازم؟ يعني تواضع مع الوعيد على الطلب. لكن في طلب الفعل وفي طلب الطلب الان دخل طلب الطلب الجازم اللي هو التحليل اللي هو طابع مع الوعيد على الفعل. وطلب الطلب غير الجازم اللي هو الكرامة. انا جازم اني اطلب منك ان تترك كذا يعني انا معاك لو فعلت. طب انا اطلب منك ان تترك كذا غير جازم يعني لا غير طابع عليك ان تفعل. ان تترك حتى لو تركت لو فعلت لا اتوعد. لست ايه؟ كرامة. لكن الاربعة فيها تبقى فيها فرق. الطلب اما طلب فعل واما طلب. وكل منهما اما جازم واما غير جازم. اثنين في اثنين باربعه. من يريد ان الطلب الاعتبار هو الطلب قلت لازم ارجع اساله الطلب اما طلب فعل او طلب وكلاهما جازم او غير جازم. اما طلب فعل جازم طلب فعل جازم طلب طلب جازم طلب طلب غير جازم. حق الطلب اثنين في اثنين صارت خمسات اربعه. قول كده صارت اربعه. انت وصلت لها؟ الآن أقول هذا معصم جاء إن شاء الله كذا معنا. طيب لا نقرر من ان نزيد قولنا ايه؟ اول موضوع لنفكر الخطاب الوضعي دي بغض النظر عن طريق الفعل وكذا من حاجه فين هو تعرف انت بعد ذلك كثيرا وقد يذكر انها وشرها. نرجع الى كلامي المؤلف رحمه الله قال انه تضاد الشارع قال الحكم قيل في حدود اسكنه من النقل والاضطراب انه تضاد الشارع على المعلوم بامر ما مضمن او استنقاذ تضاد الشارع ذكر تضاد الله عشان مثل هذا ما ذكرته هو يذكر فيه تضاد الله وتضاد رسول صلى الله عليه وسلم وما كان من اجماع الحجاج المعبودات والتضاد عرف ان التضاد يعبر به عن الخطاب يعني عن الحكم وكأن المؤلف يشير إلى أن التعريف المعتمد عنده هو تعريف الكفران مقتضى خطاب الشرع أو مندوب خطاب الشرع أو أثر خطاب الشرع كأنه مشى على الأقل هذا ذكر قضاء الله تعالى ولم يضرب نفس الخطاب قضاء الله تعالى على المعلوم وهذا إشكال في التعريف لأن المعلوم يتم عامة تشمل الموجود الآن ومن سيكون تشمل حتى الذين لم يوجد إلى علم حاله تشمل حتى المستحيل تشمل الجمادات وتشمل الحيوانات فهذا تعريف عام جدا لا يخفى قلت الله تعالى عنكم بالمعلوم او على القرار الطريق عام على المعلوم هذا تعريف عام جدا تفعله لما كنت تتعليم محتمل فليس متعلق بافعال المكلفين ده خاص خاص جدا ده خاص من بني ادم كمان ليس خاص من الحيوانات والموجودات لا ده خاص من بني ادم لان بعض بني ادم اراد ان يكون بها مكلف الصبي والمجنون والذئب والنازل والملجا خاص لذلك هذا التعريف انتقد لان اعتبر المعلوم عباره غير صحيحه وايضا المفهوم في هذا الاشكال. ان المعلوم بامر ما هذا ايضا اتهام في التعريف. قد اتفق قضاء الله تعالى على المعلوم بامر ما، طب ايه هو الامر ده يعني؟ مبهر وتعاليم تصارع الكتاب. تعرف على الرقم واعني مشكله. يعني هذا هو كان تنتشر التعريف هذا ينبغي ان يكون اوضح من المعرف. لا تعرف في شيء صعب في شيء اشد صعوبة وإغلاقا فإذا قلت لي شيئا فيه إبهام وأنت تعرف أن هذا مما ينطبق عليه اذكر أشياء واضحة أمامه فلما تقول بأمر ما لا هذا شيء مهم شيء مهم لا يصح أن تعرف فالأولى تقضيه هو الأمر لكن احنا كل الأمر لا على التعريف السابق مضمون بالاقتضاء والتفكير أمره أولى التصل عند طالبا للقضاء والتفكير ونفسر الأمر قولا بأمر ما هنا إذا أردت أن أفسر كلام الغلب تقول بأمر ما أفسر كلام الغلب على تعريف المعنى يعني نرد إلى تعريف المعنى قضاء الله تعالى على المعلوم أفسر المعلوم إيه؟ بفعل المكلف ماشي؟ بأمر ما يعني بقضاء التأخير الأول خلاص كده؟ أو القضاء التأخير ولا تدفع كده نقطة أو استنباط هذا جيد هذا من يعني من الإشارات الجيدة في هذا التعريف نقطة أو استنباط يعني أنا لا قد تكون مقبولة من مرضوك الكلام من صليبي أقيم الصلاة أصبار أن الله تعالى يقول بالصلاة قد تكون مقبولة من الاستنباط من المفهوم مفهوم وخطأ مفهوم وخلافة أو بقياس يرد الفرع إلى الأصل فيكون هذا حكما عن طريق الاستنباط ليس عن طريق النص جريان الربا في الرصد حكم أخذ من الدليل ولكن مش من المنطوق من ما أخذ من الاستنباط أخذ الاستنباط وليس الربا تحريم ضرب الوالدين أخذ من قوله تعالى فلا تقل لهما أف بداري أول إذا قيل التأثير هو أتضجر أف يعني أتضجر حراما إذا قلنا هذا حرام فإن الضار والشأن من لم يرد فقد يكون هذا الأمر مأخوذا من النطق ولا يكون مأخوذا من الاستنباط بقي المراد أو في التعريف المقدم إما نقطة أو استنباط يستشكلها أهل المنطق ويقول لا صرف تعريف على أو لأن أو فيها شك وترتيب والتعريف يخاض عن ذلك والجواب عن هذا سواء على تعريف معتمد للقضاء والتأخير أو تعريف هذا نقطة أو استنباط أن أو هنا ليست بالترتيب تسمع العبارة الجميلة دي، هي حكم في الترديد وليس الترديد في الحكم. فهي جازمة وليس شكا. لأن حاجة حكم في الترديد مش ترديد في الحكم. مين يشرح العبارة الجميلة دي؟ عبر بها بعض الفضلاء كما قال الطوسي. عبر بعض الفضلاء بهذا التعبير، هي حكم في الترديد وليس ترديدا في الحكم. يعني هل احكم ان الحكم متلفظ بين هذا وهذا او متنوع الى هذا؟ فهل احكم بذلك جازم بذلك ولست متردلا في انه يتنوع في مكان Wow. مطلقا. الأشاعرة قالوا شرعي مطلقا، فالزنا لو لم يرد الشرع بتحريمه لكان عندهم غير قبيح، هو قبيح مش ممنوع، لكن مطلع الحكم إلى إيه؟ إلى الشرع، إلى الشرع فقط. كذلك يقولون في الشرك، حتى الشرك يقول لو تصورنا أن الشارع أمر بالشرك ونهى عن التوحيد، لو تصورنا كده يعني كلمة الشرك عسى أنه التوحيد قبيح، هذا الكلام يقوله الأشاعرة. يقول ليس عندنا عقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح بما ترتب عليه ثواب او عقاب او بما ترتب عليه ترك الاولاد. وهذا الكلام ضار، والشرع والعقل والفطره والتربى والتطويل في رد هذا يغتر بمنع المقصود. لكن انظر قول الله تعالى يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحارب عليهم الخبائث، اثبت للاشياء سنه ذاتيه بها تكون معروفه ومنكرا وطيبا وقبيحا. لان لو كان المعنى يامرهم، لو كان الاطلاق شرعي فقط، اذا المعنى يامرهم بما يامرهم به وينهاهم بما ينهاهم عنه ويحل لهم ما احال لهم ويحارب عليهم ما حرم عليهم. كيف يمكن يوصل الطيب والقبيح او معروفه غير معروفه؟ قل ان الله لا يامر بالفحشاء، اثبت بهذا الامر فحشاء حتى لو لم يامر به الشرع، ان الله لا يامر بالفحشاء حتى لو لم يامر عنه الشرع اقصد هو فحشاء. لكن ليس معنى قول ان الله لا يامر بما نهى عنه ان هو يقول لا يطلق عنه فحشاء الا عن طريق الشرع، هذا فقط. بل العقل يدرك حزن الاشياء، بعض الاشياء، وقبح بعض الاشياء، وان هذا يمنع به فاعله، وان هذا يذم عليه فاعله، عقل الثاني. ولكن ترتب الثواب والعقاب والمكر والذم شرعي. ان نقول ان هذا الذي فعل يعاقب ولكن الجنه ترجع ذلك الى الشرع، مش انا اتكلم عن الادراك، الادراك منه شرع ومنه عقل ومنه فطر. لكن الثواب والعقاب لا شرعي فقط، ولهذا قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون عن الله حجه بعد الرسل. فالذي يتوقف على ورود الشرع ادراك بعض الاشياء، مثل بعض الاشياء انها اعلم فيها شرائط ذكر عنها، لكن يناقض مصالح عن الشرع الذي لا يمكن ان ياتي الا عن طريق الشرع، ويثبت عن طريق الشرع هو الثواب والعقاب. اما ادراك حسن بعض الامور وقبح بعض الامور حتى الطريقه تكلم عن الطالب عن وصف الكمال والامور الطاقه، كلام عن كذا بين عقل بلا اشكال، كلام عن الظلم، السرقه، الزنا، الشرك، الكذب، هذه الاشياء ليست موقوفه، ليست موقوفه على الشرع، بل العقل يدرك قبحها. ولهذا حتى لو كانت ليس عندها شريعه تدرك قبح هذه الامور، لو انت تتجاوز فطرتها. بل حتى الحيوانات تدرك قبح بعض هذه الامور. هذه الحيوانات. طيب هذا الشيء. إذا مسألة التفسير التطبيعي يعني ماذا بعض العلماء في هذا الموضع أو موضع الحاكم وبعض العلماء في الحنفية يذهبون في كلام المقول به، والحنفية ماتريدية ليس مشاعرة. المذهب في هذه المسألة قريب من مذهب أهل السنة، ليس من مذهب الأشاعرة، مسألة حقيقة طويلة خلاف فيها كثير جدا. وهذا الحال الذي نعلم إذا ذكرته هو وصف كمال الأصول الواقع عقلي وظلم وما سببه شرعي. هذا المحل المشهور في كتب المتكلمين المذاهب الأدب على القراء والرازي، يعني المذاهب الرازي والجويد قبل الرازي وقبل الغزالي أشار كذلك. وشهر هذا عند كثير من الأدب الأعلامون، ولكن غير لطيف هذا المحل، غير هذا غير لطيف. وأنا غير لطيف وغير مسلم ولا أتفصل في ذلك، لأن ليس هذا المحل المقصود. من أراد أن يعرف ما أقول فليرجع إلى ما رفع على الشبكة من شرح السفير السيوطي في الثوره الرابع، فإني فشرحت هذا الموضع وخطبت فيه كثيرا، وهو أيضا ليس من بنيات أذكاري، أنا فيه ناقل عن أهل العلم. يكثر كثير من الناس من المعتزلة في هذه المسألة يبين بطلان كلامه او قال. وعندما تجري على ادله مذهبك وادله ما تنتسب اليه تستفيد وتوضح وتشرع وعن تعبيرات اخرى. هل يجب ان تصرف اذا اردت ان تنزل الى قوم شيئا فانقل كلامهم وانقل فهمهم لكلامهم. بعد ذلك اطل الكلام اذكر اللوازم وكل طلب اللازم يدل على طلب اللزوم. طرق الاطلاق ورد كثير ولكن ليس بالكذب والافتراء ولا بالتاويل. ففي مسلم الحكم يقول لا حكم الا بالله باجماع الكون لا كما في كتب بعض المشايخ فهذا عندنا وعند المعتزله كابن الحاكم والعقل قل لا ادري ان اشرح فان هذا مما لا يختلف عليه احد ممن يدعي الاسلام. مش منطق يقول ان العقل مستقل عن الشرع بل انما يقولون ان العقل معرف ببعض الاحكام الالهيه سواء ضل به الشرع ام لا وهذا مفهوم على كامل شيوخنا ثم تدريبيه. وإذا تذكرش أيضا وتذكرش عن فكرة من خير من بحث هذه المسألة بعض المهمين من خير من بحث هذه المسألة وقال فيها بقول أهل السنة الزركشي قال فيها بقول أهل السنة وقال فيها المشاعر قال فيها المعتزلة لكنه قال إن أهل الأصول الباقين لهذه المسألة قد أحالوا الأعمى ونقلوا عن المعتزلة ما لا ينبغي للقارئ أن يقول به هو محل الانتهاء. هل في الاشياء صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه سواء مضى الشرع او لم يكن ولا لا تلتزم الاشياء حسنا ولا قبحا الا بالشرع هو ده محل الكلام. والصواب ان الاشياء فيها صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه قد يضرب ذلك العقل فقط يعني العقل الا كانت الشرع اقصد وقد يتوقف العقل عن هذا ولا يعلم الا بوجود الشرع وقد يدرك العقل والشرع والفطره وقد يدرك معنى الحس. لكن في الاشياء صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه المدرك لذلك العقل تاره العقل والشرع تاره الشرع باطل تاره لكن ما فيش لا تاثر على قول ليس الاشياء صفات ذاتيه بها تكون حسنه او قبيحه كما يقول المشاعر. قال الشوكاني ومحل النزاع كما اطلق عليه جمهور المتاخرين وان كان مخالفا لما عند كثير من المتقدمين هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب آثما ام عاجلا. قال شيخ الاسلام رحمه الله فان الطائفتين يعني المعتزله والاشاعره اتفقوا على ان الحسن والقبح باعتبار الملائمه والمنافعه قد يعلم بالعقل والملائمه تتضمن اصول المحفوظ المطلوب المفروض به والمنافعه تتضمن اصول المفروض المحفوظ المتاثى به وهذا قد اتفقوا عليه الحق لكن توهموا بعد هذا ان الحسن والقبح الشرعيه خارج عن ذلك وليس الامر كذلك ده ما وجدت فيه نظر في هذا التقسيم الذي قسمه السنه ده بعد المتزلف وهذا بعد المتزلف. مساله طويله اثنين كثيرة من يعني لا تظن ان ليس لها فإن لها فوائد كثيرة ممن ذكر فوائدها الطوفي في كتابه المهم طار القول القبيح في التحسين والتقليد ورد فيها المعتزلة وذكر لأهل الخلف موضوعا في العقيدة وفي الأصول وفي الفقه. هذه مسألة ينبغي عليها خلاف كثير جدا في مسائل الأصول في مسائل الفقه وفي مسائل العقيدة. نكتفي بهذا القدر في الكلام عليها وعرفنا الآن أن الحسن والقبح بمعنى الذم والمدح والثواب والعقاب شرعي وأما الشيخ فيها صفات ذاتية بها تكون حسنة أو قبيحة وإن لم يترتب على ذلك ثواب والعقاب فهذا يضرب في العقل أيضا ويضرب في الحس ويضرب في الفطرة ليس موقوفا على الشرع في كل شيء. لكن هناك أشياء لا تكون مرتبطة إلا بالعقل إلا الشرع هناك أشياء لا تكون مرتبطة إلا بالشرع. قال رحمه الله الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين مما حكم به يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس مشرعا استبدالا وانما مبين بما حكم الله تعالى لا كما قلنا القول الاقرب بالواسطه او المشاركه بالواسطه والاقرب من هذا قول خطاب الشارع فان كلام النبي عليه الصلاه والسلام بيان لمراد الله تبارك وتعالى وليس مستقلا بالتشريع. قال الله تعالى تذكر انما انت مذكر انما انت مذكر اصل ان عليك الا البلاغ وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم وقال تعالى بحكم المتكلمين ثم قال المحكوم عليهم هو المثلث، يعني دخل على في الركن الثالث المحكوم عليه، ثم المحكوم فيه، ثم بعد ذلك الاحكام. كل هذا ياتي ان شاء الله المره القادمه. كما قلنا في اول الدرس هذا ليس القياس الذي لنا في الكتاب، بس المقدمات كان تحتاج الى شيء من البسط معاني لا استوعب المهم كله، ولكن هذا شأن مقرر ان شاء الله ثاني الوقت يسرع في السير بقدر المستطاع، ونحن نكتب ان شاء الله بقدر الذي نمتلك في هذا الكتاب نلغيه خلال هذا الاسبوع. فان ضاع شيء وخرج عن قدرتي فانه نأخذ بعض الايام من الاسبوع الاخر، لكن نسال الله يعيننا ويوفق ويوفقنا واياكم حسنى الايام الاخرى. نرفع بعد كل درس ولا نرفع بعد الدرس بعد الاسبوع كله؟ بعد ما تمشي وان شئنا نرفع بعد الدرس لا ضرب لا اخذ منك شيء معين فيه، يعني لا اقول لك قبل ذلك واشوف عليك وعندما كان من العصر المعتاد وبعد ما روح البيت عنده مشاكل تقول لا لازم نرفع عنها، يعني مش عارف انت عندك ذلك لازم تخاف لازم تخاف لازم تخاف لازم تخاف. من الأركان العلم الوصول معنا في حالة التخفيف، فماذا إذا فعلت حالة المستفيد؟ أن تعلم حالة التخفيف، يعني هذه العلوم من الذي يستعمل منه؟ هذه الأدلة من الذي يفهمها؟ هي لن تكون منتجة لأحكامها بالفعل إلا إذا كان هذا المستثمر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا بكم فعالي، قبل الناس بخصوص هذا المسؤول الأرض والعلم والله سمى ذلك الشرعية يقول عشر بصمت منه ربع العلم مع إذا الربع هو العبادة ليس العلم كيف نقول مثلا هل هو واحد من أكيد عن بعض هو من أكيد باعتبار أنه يعتبر المكلف مباح وليس أكيديا باعتبار أكيد لا فرق أطلب من الشيخ نصيحة لمواجهة هذا الواقع الذي أصبح كثير الناس فيه مش عارف كثير عن التيار الإسلامي هذه معنى بس تقول تيار صحيح هذه الدروس الدورات نصيحة في هذا الواقع الذي